فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله.